يهدينا. الله الله. والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما فنعما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله وما ينفقوا من خير فلأنفسكم. الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير فإليكم وأنتم لا تظلمون. الله. الله الله الله الله. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الله. يحسبهم الجاهل أولياء من التعفف. الله. يحسبهم الجاهل أولياء من التعفف. الله. الله. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الله. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم يحسبهم الجاهل أغنياء أمن التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الله الله الله يزيدك يا شاعر. الله الله يا حبيبي يا نصر الله. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى ومن عاد فأولئك

يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله بنيها. الله أنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسوى أعطت ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري. الله الله. فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خيف مقام ربه. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. الفاتحة.